الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما علمنا والإخلاص في القول والعمل، إنك أنت السميع العليم. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 63، وهو استمرار لذكر بعض الآثار المترتبة على التأويل في مصطلح المتكلمين. وقد استنفد الدرس الماضي كامل الحديث عن التأويل ومعانيه وألفاظه وأنواعه والإشارة إلى بعض آثاره، وشرعنا في قراءة بعض الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض هذه الآثار، وهي ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من آثار التأويل في حياة الراشدين، حياة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وما حصل لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن للحسين وآل بيته. وتوقفنا عند الحديث عن الخوارج والكلام عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى، لما قال المصنف: فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والفرق بين المردود منه والمقبول. قال المصنف: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. وقلنا: ما هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من قوله تأويل ذي التحريف؟ وقلنا إنه يعني التأويل المذموم، لأن لفظ التأويل لفظ مجمل يشمل معاني صحيحة وأخرى باطلة. والتأويل المذموم، وهو تأويل المتأخرين عند المتكلمين، هو في حقيقته من التحريف، وإنما سمي تأويلا ليقبل عند الناس، وإلا فحقيقته هو تحريف للنصوص عن ظاهرها وعما دلت عليه من معاني. ولذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى التأويل المعني بهذا الفصل، ثم قال: وهو الذي قد فرق 70 بل زاد 3 قول ذي البرهان. إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الافتراق، وتقدم الكلام عليه. قال: وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، عثمان رضي الله تعالى عنه، وتقدم الكلام. وهو الذي قتل الخليفة بعده، أعني عليا قاتل الأقران رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان. وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. وجرى بمكة ما جرى من أهله، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان إلى آخر. هذه الأبيات مر الكلام عليها بما يغني عن الإعادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهو الذي أنشأ الخوارج مثلما أنشأ الروافض أخبث الحيوان. ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل والعدوان والبهتان. ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان إلى آخر ما ذكر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة إلى الخوارج، وهذا وضع طبيعي، فإن أول فرقة خرجت مخالفة لأهل السنة والجماعة هم الخوارج. وإن كان بعض الكتاب في الفرق يقولون إن الروافض هم أول فرق مخالفة للسنة، والصحيح أن الخوارج هم أول من خالف السنة، وأول فرقة منظمة لها عقائدها ولها أصولها ولها منهجها خالفت منهاج أهل السنة والجماعة، ولذلك بدأ بهم المصنف رحمه الله تعالى وأشار إلى أنهم ثمرة من ثمرات التأويل المذموم. قال: وهو أي التأويل الذي أنشأ الخوارج، أو وهو الذي أنشأ الخوارج، مثلما أنشأ بتسهيل الهمز مراعاة للبيت، وهو الذي أنشأ الخوارج مثلما أنشأ الروافض أخبث الحيوان. والخوارج هم الطائفة الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه بعد أن قبل التحكيم في النزاع الحاصل بينه وبين أهل الشام، وقصتهم معروفة ومنهجهم معروف ومشهور. وإنما سموا بالخوارج لخروجهم عن جماعة المسلمين وخروجهم عن إمام المسلمين وعليه علي رضي الله تعالى عنه. فالتأويل المذموم هو الذي أخرجه بسبب شبهتهم في مسألة التحكيم، فقالوا: كيف يحكم الرجال في كتاب الله عز وجل؟ وإن كان حبر الأمة بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ناظرهم وبين لهم هذه الشبهة رجع منهم أكثر من 4000 إلى الحق بعد أن بين هذه الشبهة ووجه التأويل الخاطئ لهذه المسألة، فرجع كثير منهم ولم يبقى إلا القليل الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وشرفه الله سبحانه وتعالى بقتالهم. وسبق أن أشرنا إلى شيء من هذا فيما تقدم، لما وجد علي رضي الله تعالى عنه بعد المعركة، معركة النهروان، بعد معركة النهر، أمر بعض أصحابه بالبحث عن ذي الثدية، وهو رجل من الخوارج وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة معينة، في يعني ميزة في يده، إحدى يديه مقطوعة وكأنها ثدي امرأة، وهي علامة من علامات الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يخرجون. فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فكان علي، كان علي رضي الله تعالى عنه حريصا أن يتأكد من أن هؤلاء هم الذين عانهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت هناك بعض العلامات البارزة والعلامات والقرائن التي تدل على أنهم الذين عانهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ابحثوا عنه، فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت بما ذكرت لكم فيما ذكرت لكم، ولا كذبت أي الذي أخبرني وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبني فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. فبحثوا عنه فلم يجدوه فرجعوا، فقال: ارجعوا فابحثوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت. في المحاولة الثالثة وجدوه تحت القتلى، وجدوه تحت القتلى، وأتى البشير إلى علي رضي الله تعالى عنه فأخبره بوجوده، فلما رآه خر لله ساجدا، خر لله ساجدا رضي الله تعالى عنه، فقال: الحمد لله الذي شرفني بقتاله. هؤلاء الخوارج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ما ذكر من أوصافهم في من عبادة وتبتل وذكر لله عز وجل وتنسك، لكنه على غير هدى، نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا يتأولون نصوص القرآن، فهذه العبادة ما زادتهم من الله إلا بعدا. هذا يا إخوان يعطينا درس مهم جدا، وهو أن الإنسان لا يغتر بعمله ولا بعمل أي شخص آخر، ولا يزكى الإنسان على قدر عمله، إنما يزكى بقدر منهجه والتزامه. فالخوارج هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، لكنهم والعياذ بالله في مقابل ذلك يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتاله. فكثرة التبتل والعبادة والنسك لا تدل على الصلاح ولا على الاستقامة، لأن قد يعبد الإنسان، قد يعبد الله على غير بصيرة والعياذ بالله، والعبادة إذا كانت على بدعة أو على تأويل باطل أو على غير ذلك فإنها لا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بل تزيده من الله بعدا. وعليه فإن الإنسان ينظر إلى منهجه، استقامته على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا إلى كثرة تعبده واجتهاده. وإلا فهؤلاء الخوارج كلهم يظنون أنهم على حق، ولذلك لما سئل عنهم علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي ذاق من ويلاتهم ما ذاق لكنه الإنصاف منه رضي الله تعالى عنه، أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، هم ما فروا إلا من الكفر، من الكفر فروا. قالوا أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء كل حياتهم في ذكر لله عز وجل. فقالوا فمن هم؟ قالوا إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، أو قال إخوان أصاب أو إخوة لنا أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا، أو كما قال رحمه الله تعالى ورضي عنه. عبد الرحمن بن ملجم قاتل ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخليفة الراشد الرابع رضي الله تعالى عنه، قاتل علي، يقول عنه يعني إقدامه على قتل علي رضي الله تعالى عنه يرى أن ذلك تقربا إلى الله عز وجل، وهذا من شدة الفتنة نسأل الله العافية والبلاء، أن يتقرب إلى قتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخليفة الراشد الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وهو رابع أربعة أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الخصال والخلال والمناقب ما هو مشهور ومسطور، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله. يعني نلاحظ هذا، نقارن بينه وبين قاتل عمر رضي الله تعالى عنه، فعمر قاتله مجوسي، فلما سأل غلام المغيرة في شعبة المعروف، فلما سأل عن قاتله قالوا فلان، قال الحمد لله أن جعل قتلي على يد من لم يسجد لله سجدة. أما هذا نسأل الله العافية عبد الرحمن بن ملجم فهو من الخوارج، ويظن ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله. لهذا يقول شاعرهم عمران بن حطان وأديبهم وعالمهم يقول عن عبد الرحمن بن ملجم هذا، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. نسأل الله العافية. يقتل علي تقربا إلى الله عز وجل. إني لأذكره، يقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. نسأل الله العافية. هذا انقلاب الموازين يا إخوان، أنهم يكفرون الصحابة ويقتلون خيار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ويظنون أن هذه قربة إلى الله عز وجل، وهذه ثمرة من ثمرات التأويل الباطل، ثمرة من ثمرات التأويل الباطل. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي أنشأ الخوارج مثلما أنشأ الروافض أخبث الحيوان. كما خرجت الخوارج يكفرون الصحابة، يكفرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، أنشأ التأويل أيضا الروافض، هم الرافضة الذين رفضوا إمامة الشيخين وكفروا الصحابة وسبوهم ولعنوهم وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بسبهم نسأل الله العافية والسلام، وأله آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طائفة يكفرونهم وطائفة يؤلهونهم ويصفونهم بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله من ثمرات التأويل. قال ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان. من أجل التأويل شتموا خيار الخلق، وهذه الصفة تشمل الخوارج كما تشمل الروافض، فشتموا خيار الرسل بشتمهم لعلي وتكفيرهم إياه، شتمهم لعثمان رضي الله تعالى عنه وتكفيرهم إياه بعد الست مضينا من خلافته رضي الله تعالى عنه. الخوارج يتولون أبا بكر وعمر وعثمان في الست سنوات من ولايته رضي الله تعالى عنه، ثم يتبرؤون منه بعد هذه الست، وطبعا يكفرون عليا ويكفرون أصحابه وأهل الجمل وصفين وغيرهم من الصحابة، والروافض يكفرون الشيخين وعثمان رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة إلا 7 أو 4 أو 10 على خلاف بينهم في من يتولونهم من هؤلاء. وهذه أيضا ثمرة من ثمرات التأويل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم قال: ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، إلى آخر الكلام. من ثمرات التأويل خروج البغاة، والبغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرمون خلعه بالتأويل، بتأويل ينقدح في أذهانهم. والسنة في البغاة أن يقاتلوا مع الإمام. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فإذا خرج قوم لهم تأويل سائغ على الإمام الظاهر والإمام المنتصب للمسلمين بتأويل، فإنه يبدأ بالإصلاح بينهم وبين من خرجوا عليه. ما هو تأويلهم؟ ما هي مطالبهم؟ ما هي أهدافهم؟ فإن كان تأويلهم سائغا بين لهم الحق وسعي إلى رفع المظالم عنهم أو غير ذلك من الأمور، إن لجوا وعتوا ورفضوا الانصياع والانقياد والدخول تحت طاعة الإمام فإنهم يقاتلون مع الإمام. هذا هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى في قتالهم، هذا ما شرعه الله في قتالهم. وقد بين الفقهاء قديما وحديثا أحكام البغاة، إلا أن بعض الفقهاء خلطوا بين أحكام البغاة والخوارج، فجعلوا أحكام البغاة هي أحكام الخوارج، وظنوا أن كل من خرج عن طاعة الإمام الحق فإنه خارجي، وهذا غلط. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فالخوارج لهم أحكامهم التي تخصهم، لأن الخوارج مذهب عقدي، لهم عقائدهم ولهم أصولهم ولهم مذاهبهم ولهم طرائقهم ولهم أحكامهم الخاصة. والبغاة هم من أهل الحق، من أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يخالفون في الخروج عن طاعة الإمام، فلهم أحكامهم التي تخصهم وتختلف عن أحكام الخوارج. وقد خلط كثير من الفقهاء بين أحكام الخوارج والبغاة وجعلوهم في باب واحد، إلا أن من علماء الحديث بالذات هم أقرب الناس إلى الحق وعن السنة، فرقوا بين أبواب الخوارج وبين أبواب البغاة، وهذا هو الحق. وعلى هذا سار من سار من الفقهاء المعتنين بالحديث، ففرقوا بين البابين وفرقوا بين أحكام هؤلاء وأولئك. أما بعض الفقهاء والذين يجهلون السنة وعندهم شيء من البعد عن السنة، فخلطوا بين هؤلاء وأولئك وظنوا أن كل خروج على طاعة الإمام يعد من مذهب الخوارج ويعامل معاملة الخوارج، وهذا غلط قد نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أن خروج البغاة عن طاعة الإمام الحق إنما هو ثمرة من ثمرات التأويل، إنما هو ثمرة من ثمرات التأويل. ولا شك في أن مثل هذا الخروج والقتال والفتنة بين المسلمين لها ما لها من آثار وخيمة وعواقب خطيرة على وحدة المسلمين والتحام صفهم واجتماع كلمتهم. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى قتال الباغي حتى يفيء، حتى وإن كان مؤمنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم بالإيمان، وبغيهم لا يخرجهم من الإيمان. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت من المؤمنين وصفهم بالإيمان فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العزيز: ولأجله قد قال أهل الاعتزال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي أنشى الخوارج مثلما أنشى الروافض أخبث الحيوان، ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان، ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. أحسنت، بارك الله فيك. هذه ثمرة من ثمرات التأويل المذموم، وهو خروج المعتزلة واعتزالهم عن الحق، اعتزالهم الحق وخروجهم عن سبيل المؤمنين ومنهج أهل السنة والجماعة بسبب التأويل، بسبب التأويل المذموم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولأجله قد قال أهل الاعتزال لمقالة هدت قوى الإيمان. ما هي هذه المقالة التي هدت قوى الإيمان؟ قال: ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. معروف مقالة المعتزلة أو مقالات المعتزلة ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة في الكثير من القضايا، من أهمها مسألة الصفات وتأويلهم الصفات وتعطيل الله سبحانه وتعالى عما يليق به من صفات الكمال، وقبل ذلك مخالفتهم لأهل السنة في مصدر التلقي، فهم يقدمون العقل على النقل ويقدمون العقول والمقاييس المنطقية والكلامية على نصوص الكتاب والسنة، ويردون السنة كما تقدم معنا بشبه وتأويلات باطلة كقضية خبر الآحاد وعدم وجوده وغيرها من الشبه التي سبقت الإشارة إلى شيء منها. وخالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة القدر فلهم رأيهم فيه، وخالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان وحد الكبيرة وأحكام مرتكب الكبيرة، وخالفوا أهل السنة في كثير من القضايا في أصولهم الخمسة المعروفة والمشهورة. لكن من أهم مخالفاتهم لأهل السنة مخالفتهم في القرآن الكريم، وزعمهم أن القرآن وإن كان كلام الله حقيقة إلا أنه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وليس هو كلامه سبحانه وتعالى الذي هو صفته، بناء على مذهبهم في إيش؟ في إنكار الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولأجله، لأجل هذا التأويل وبسببه، قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. فهم يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى خلقه الله في غيره، خلقه الله سبحانه وتعالى في غيره، ويريدون على ذلك شبه يستدلون بها على هذه المقولة. من هذه الشبه استدلالهم بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء يدخل تحت عموم كل شيء، فلذلك فهو مخلوق لله عز وجل. وزعموا بأن إضافته لله عز وجل، قل كلام الله القرآن كلام الله، زعموا بأن إضافته لله عز وجل إنما هي من باب إضافة التشريف وإضافة المخلوق إلى خالقه، كقولنا عبد الله وبيت الله وناقة الله وغيرها، فهي إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوفها. استدلالهم بهذه الآية استدلال هزيل جدا، لأن عموم كل تختلف بحسب السياق التي وردت فيها وليست على إطلاقها، ولا بد من تقييدها، ويفهم هذا التقييد من القرينة الواردة إما في سياق النص أو فيما يعني يقترن بها من قرائن. فمثلا في قول الله عز وجل عن الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى قوم عاد، قال: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكيف تدمر كل شيء وتثبت الآية أن مساكنهم بقيت كما هي ترى بالعين؟ دليل على ماذا؟ على أن كل شيء هنا ليست على إطلاقها، إنما هي بحسب ما وردت فيه. فالريح لم تدمر هذه المساكن، مع أن الله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء، لأنه قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل على أن التدمير إنما كان على الكفار لا على كل شيء من الجبال أو المساكن أو غير ذلك من الأمور. وشواهد ذلك في القرآن كثيرة. ملك السبع قال الله سبحانه وتعالى عنها: وأوتيت من كل شيء، مع أنها لم تؤتى مثل ما أوتي سليمان وهو المعاصر لها عليه السلام، لكن كل شيء يؤتى أو يؤتى لمثلها من الملوك والأكابر والعظماء. فكل شيء هي بحسب السياق الذي مرت فيه أو سيقت فيه، مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، مع أن هناك من الخلائق ورب الخلائق سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا العموم عز وجل، وهناك من الخلائق من الملائكة وغيرهم من كتب الله سبحانه وتعالى لهم البقاء، كملائكة الجنة وملائكة النار وغيرهم. ورب الخلائق سبحانه وتعالى أيضا هو كما قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يدخل في هذا العموم الذي ورد في هذا السياق. والأمثلة على ذلك كثيرة. الشاهد أن ما قولتهم في كلام الله عز وجل وأن كلام الله مخلوق هو ثمرة من ثمرات التأويل المذموم. قال: ولأجله، أي ولأجل التأويل، قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران. بسبب التأويل المذموم الذي هو التحريف، كذبت المعتزلة بقضاء الله عز وجل، وهو ما يسمونه بالعدل، الأصل الثاني من أصوله، الأصل الأول التوحيد والعدل. التوحيد هو نفي الصفات عندهم، والعدل هو نفي القدر، نسأل الله العافية. هذا من باب قلب الحقائق. تسمى البدع والأباطيل بأسماء رنانة وأسماء صحيحة وأسماء تجتذب العقول، لكنها في داخلها يعنى بها خلاف ما أقره الحق سبحانه وتعالى وما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. يعني بسبب التأويل المذموم كذبوا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وشابه المجوس الذين عبدوا النيران، شابه المجوس الذين عبدوا النيران، لأن المجوس قالوا بخالقين: خالق للخير وخالق للشر، خالق للنور وخالق للظلمة. وهؤلاء المعتزلة مؤدى كلامهم يشابه كلام المجوس في أنهم يقولون إن العبد خالق لفعله، والله سبحانه وتعالى خالق للعبد وخالق للأمور الأخرى غير فعل العبد نفسه. وهنا نقطة أحب أن أنبه إليها، أن بعض الكتاب والعلماء يخطئ في فهم هذه القضية، فيقولون إن العبد يخلق فعله السيء والله يخلق فعل العبد الحسن، ويقولون ويزعمون أن هذا هو قول المعتزلة لمشابهة المجوس، وهذا ليس بصحيح. فالمعتزلة يزعمون بأن العبد خالق لفعله السيء منه والحسن، وهذا مبني على فهمه من العدل. قالوا لأن لو أن الله سبحانه وتعالى خلق فعل العبد فكيف يحاسبه ويجازيه عليه؟ فلو جازاه على عمل لا إرادة له فيه يكون الله تعالى، الله عما يقولون، يكون الله ظالما لذلك العبد. فلذلك قالوا بأن العدل يقتضي نفي إرادة الله سبحانه وتعالى لفعل العبد، فالعبد فاعل وخالق لفعله على سبيل الاستقلال بالكلية. وخالفوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة وشابه المجوس في هذه المسألة. نعم، وجه الشبه بينهم وبين المجوس ظاهر، وجه الشبه بينهما ظاهر. ثم قال: ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، أي بسبب التأويل الباطل قالوا بخلود أهل الكبائر في النار وجعلوهم بمنزلة عبدة الأوثان، لا فرق بينهما، فعابد الأوثان مخلدون في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما أصحاب الكبائر فهم على حد زعمهم هم مخلدون أيضا في النار، وخالفوا في ذلك الأحاديث المتواترة، النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة والأحاديث المتواترة التي أثبتت أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار أبدا. قد يدخل النار نعم، لكنهم يخرجون منها بعدما يمتحشون وينالون جزاء أعمالهم، لكنهم لا يخلدون، قد يدخلون لكنهم لا يخلدون في النار. نعم. وذلك سبب ضلالهم في هذه المسألة أنهم أخذوا بنصوص الوعيد وأغفلوا نصوص الوعد، واقتصروا على جانب من هذه النصوص فقالوا بخلود أهل الكبيرة في النار. ومن ثمرات هذا التأويل الباطل التي خالف بسببها المعتزلة خالفوا المسلمين من أهل السنة والجماعة إنكار الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر وليس مطلق الشفاعة. فقال المصنف: ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، فهم منكرون للشفاعة لأهل الكبائر. أما صور الشفاعة الأخرى وسبق الكلام عليها بالتفصيل كالشفاعة العظمى وسائر صور الشفاعات الأخرى، هذه لم ينكرها المعتزلة، إنما أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر ممن استحق دخول النار ألا يدخلها، أو لمن دخلها أن يخرج منها، وهذا بناء على مذهبهم في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فقالوا كيف يشفع فيه وهو مستحق للنار فلا يدخلها، أو يدخل النار فيخرج منها، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشفاء لأهل الكبائر، مع أنه قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ولا شك أن هذه الآية إنما هي في الكفار، وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى إجماع المفسرين على أن الذين لا تقبل فيهم الشفاعة إنما هم الكفار، أن هذه الآية المقصود بها الكفار. وقد مر معنا أن الآيات النافية للشفاعة وردت في حوالي 16 آية، والآيات المثبتة للشفاعة وردت في 9 آيات، وتقدم الكلام على بسط هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. ولكن من أسباب ومن ثمرات التأويل المذموم إنكار المعتزلة لشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر صورة أخرى من صور آثار وثمرات التأويل المذموم، فقال رحمه الله تعالى: ولأجله ضرب الإمام بسوطهم صديق أهل السنة الشيباني، ولأجله قد قال جهم: ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسدود ذي خضعان، ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن، ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن، ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان، ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان. ولأجله قد قال ليس بفعله ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني. أحسنت بارك الله فيك. هنا يعني أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من ثمرات التأويل ما حصل من ابتداء لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسبب موقفه من فتنة القرآن وما حصل فيها من فتنة للمسلمين، وسقط من سقط في هذه الفتنة ولم يثبت إلا القلة القليلة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فضرب وسجن. وكان مثل ما تقدم معنا الكلام في هذه المسألة أن بعض القضاة في ذلك في تلك الفتنة يؤلبون الولاة على قتله ويقولون للحاكم للخليفة في ذلك الوقت اقتله ودمه في عنقي، نسأل الله العافية، بسبب التأويل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ولأجله بسبب التأويل ومن أجله ضرب الإمام بصوته الإمام أحمد رحمه الله تعالى صديق أهل السنة الشيباني. وقصته قصة الفتنة والمحنة التي واجهها الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشهورة ومعروفة، وقد تقدم معنا بيان تفصيلها والكلام عليها بما يغني عن الإعادة. ثم قال وإشارة إلى كلام على الجهمية بعد أن تكلم عن المعتزلة، تكلم عن عموم الجهمية هنا وأن سبب مقالتهم ومخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة إنما هو التأويل المذموم. فيقول ولأجله قد قال جهم ليس رب عرشي خارج هذه الأكوان. نفي إثبات صفة العلو ومباينة الله سبحانه وتعالى عن خلقه هي بسبب التأويل. وهذا قال كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن. هذه مقولة الجهم بن صفوان ومن جاء من بعده في نفي صفة العلو لله عز وجل، وترتب على ذلك نفي مباينة الله سبحانه وتعالى عن خلقه. فقالوا بما لا يقبله عاقل أصلا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا هو فوق السماء ولا هو داخل الأكوان المخلوقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسبقا أن ذكرنا سبب مقولتهم هذه والأصل الذي أصله وقالوا بسببه هذه المقولة المخالفة لكل عقل وكل ذي لب يعقل به. وهذا ثابت عن الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. يقول الإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى يقول أنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها، نفى أن يكون في السماء إلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا نقله الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. ويقول عاصم بن علي أو علي بن عاصم بن علي يقول ناظرت جهما فلم يثبت أن في السماء ربا جل ربنا عز وجل وتقدس. وذكر المصنف وسيأتي أيضا عن الجهم أنه تمنى أنه لو استطاع أن يحك نصوص المثبتة لصفة العلو لله عز وجل والاستواء لحكها من المصحف، نسأل الله العافية والسلامة. قال يعني استكمالا لمقولة الجهم في نفيه للعلو لله عز وجل ما فوقها أي السماوات والعرش ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. يعني الناس يخضعون لله سبحانه وتعالى يسجدون لله عز وجل خضعانا لاعتقادهم بأن الله في العلو سبحانه وتعالى، وهذا من باب الأدلة الفطرية على إثبات العلو لله عز وجل. فإن من مقام الخضوع لله عز وجل أن يضع الإنسان جبهته في الأرض خضعانا للذي فوق السماوات العلى سبحانه وتعالى، وهذه غاية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. قال ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن. عندكم جحدت، لا جحدت صفات الكسر، أي الجهمية هنا يعني به الجهمية لأن نتكلم عنهم، ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه، لذلك قلنا جحدت والعرش أخلوه ما تستقي، والعرش أخلوه أي الجهمية من الرحمن، وتقدمت مقولتهم بما هو معروف. ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان، بسبب التأويل قال بفناء الجنة والنار، قال بفناء الجنة والنار، وهذا مبني على منع التسلسل في الماضي والحاضر، في الماضي والحاضر، وسبق الكلام عليه في أول الدروس بما يغني عن إعادة. قال ولأجله قال أهل الجهم الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، أيضا عطل الله سبحانه وتعالى عن أفعاله بسبب شبهة التسلسل في الماضي، التسلسل في الماضي، فبسبب شبهة التسلسل في المستقبل قال بفناء الجنة والنار، وبسبب شبهة القول بنفي التسلسل في الماضي نفى أزلية أفعال الله سبحانه وتعالى وخلقه لها. وهذه مر معنا كلام فيها بما يكفي. ثم قال ولأجله أي من أجل التأويل قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، نفي الحكمة عن أفعال الله سبحانه وتعالى. وشبهتهم في ذلك أنهم زعموا أن إثبات الحكمة يلزم منه أن لله غرضا من خلقه، أو أن لله أن الله سبحانه وتعالى يكون محتاجا للعلة التي من أجلها خلق الخلق. فمثلا يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا نص صريح في غاية الصراحة في أن الله أوجد الثقلين من أجل عبادته سبحانه وتعالى. فهم يقولون لو قلنا بأن الله يخلق لعلة لازم من ذلك أن يكون الله تعالى الله محتاجا لعباده من أجل أن يعبدوه، لكن الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشبهة في نفس هذه الآية أو في الآية التي تليها مباشرة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأثبت الحكمة. ثم قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأثبت الحكمة ونفى الشبهة وهي الاحتياج المتصور الذي قد يتصور كما تصور هنا الجهمية في أننا إذا قلنا بأن الله يخلق لحكمة لازم من ذلك احتياج الله سبحانه وتعالى لخلقه، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الاحتياج في الآية التي تليها مباشرة. وهذا هو قول أهل السنة، يثبتون الحكمة مع نفي حاجة الله سبحانه وتعالى لشيء من مخلوقاته. نعم. قال ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، ومر معنا الكلام على نزول الله سبحانه وتعالى حين يبقى في الليل الآخر وتواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 30 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجهمية وأتباعهم من تأثر بهم كلهم ينفون النزول الإلهي، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويحد البهتان. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ماذاك مخلوق من الأكوان، وهو الذي جردنا فينا والعلا قالوا مقالته على الكفران فتأولوا خلق السماوات العلا وحدوثها بحقيقة الإمكان وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله بهذه الأبدان بفراقها بعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بعض الآثار مترتبة على هذا التأويل المذموم وما جناه على أمة المسلمين وعقائدهم، فيقول ولأجله أي بسبب التأويل زعموا الكتاب عبارتهم، زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن. هذه إشارة إلى مذهب الأشاعرة والكلابية في مسألة القرآن، هذه مر الكلام عليها بما يكفي، فكلهم نفى أن يكون المصحف الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل الذي نتلوه، واختلفوا في التعبير عنه، فقال بعضهم قالت الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة، وقالت الكلابية هو حكاية عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، مع أن المعتزلة وهم أبعد من الأشاعرة ومن الكلابية من حيث الجملة عن أهل السنة والجماعة قولهم في القرآن على شناعته أهون من قول الكلابية والأشاعرة، لأن المعتزلة يقولون هذا الذي نتلوه في المصاحف هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، لكنه كلام الله خلقه في غيره فهو مخلوق لله فهو كلام الله حقيقة. أما الأشاعرة والمعتزلة والكلابية الذين أرادوا الرد على مقولة المعتزلة في هذه وقعوا فيما هو أشنع من هذه المقالة، فقالوا هذا الكلام الذي نتلوه ونسمعه ومكتوبه في المصاحف ليس هو كلام الله على الحقيقة. فلاحظوا الفرق بينهم، أولئك قالوا هو كلام الله حقيقة لكنه خلقه في غيره، هؤلاء قالوا لا هذا ليس هو كلام الله حقيقة، إذن كلام من؟ قالوا إما كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل، وهذه طامة كبرى، هذه أشنع من مقولة المعتزلة في القرآن. فعبروا عن ما في المصاحف وما نسمعه وما نتلوه، قالوا هذا هو إما عبارة عن كلام الله وهذا كلام الأشاعرة أو حكاية عن كلام الله وكلام المعتزلة، وكلهم أجمعوا على أنه ليس هو كلام الله على الحقيقة. فلذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. الذين قالوا بالعبارة هم الأشاعرة، قالوا إن الموجود في المصاحف إنما هو عبارة عن كلام الله، وأما ألفاظه فمن جبريل أو محمد، وهذا يوافق كلام المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية والسلام. والكلابية أتباع ابن كلاب قالوا إن الموجود بين ظهرانينا في المصاحف هو حكاية عن كلام الله تعالى وليس هو كلام الله على الحقيقة. نعم، وهذا بسبب جناية التأويل وبسبب الرد على البدعة في بدعة أخرى، هم أرادوا الرد على المعتزلة في شناعتهم في القول بخلق القرآن فوقعوا فيما هو أشنع منه، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم لم يردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة إنما ردوا عليهم بسلاحهم، فجرهم ذلك السلاح إلى الوقوع فيما وقع فيه أولئك من خطأ شنيع. قال عنهم حكاية عنهم ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، عدلها عندك، والقرآن لم يسمع من الرحمن، يعني الذي عندنا هذا ما عندنا شيء سوى المخلوق الذي بين أيدينا نقرأه نتلوه ونتدارسه إنما هو مخلوق، والقرآن لم يسمع من الرحمن، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك وإن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن، حتى يسمع كلام الله. فكلام الله مسموع، هم يقولون لا، كلام الله تعالى الله عما يقولون هو المعنى النفسي، وهو معان بغير ألفاظ، وما دام أنه بغير ألفاظ فهو غير مسموع. فكابروا العقل وخالفوا النص الظاهر المبين. قال: ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح للبهتان. يقولون إننا حينما نطلق على القرآن بأن كلام الله هذا من باب المجاز لا على سبيل الحقيقة، فنحن يجوز لنا أن نطلق نقول القرآن كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. ثم قال، انتقل إلى أثر آخر من آثار القول بالتأويل، قال: ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشام. هذا أحمد بن نصر بن مالك بن هيثم الخزاعي المروزي أبو عبد الله، إمام كبير من علماء المسلمين، قتله الواثق بيده، واختلف العلماء في سبب قتله له. كان أحمد بن نصر الخزاعي كان مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان أيضا ممن يرد على القول بخلق القرآن، فقتل قيل إنه بسبب امتناعه من القول بخلق القرآن، وقد قتل من قتل من أفاضل المسلمين وعلمائهم في تلك المحنة والفتنة، ومنهم بن نصر، ومنهم من قال بأنه قد قتل بسبب أنه رام الخروج على الخليفة في ذلك الوقت، وخطط أو رسم خطة للخروج عليه، ولكن الخطة فشلت فقبض عليه وقتل من كان معه من أصحابه، لأنهم لما رأوا انتشار البدعة ودعوة الخليفة إلى البدعة وإجبار الناس عليها، رأوا أن هذا العمل يعد يعني من المبررات للخروج عليه، وأنه لا يصلح للخلافة، فراموا الخروج عليه، ولكن أمرهم قد كشف فقتل، وقتل من كان معه من أصحابه. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى القول الأول أن سبب قتله هو القول بامتناعه من القول بخلق القرآن. أما الكلام الثاني فقد بسطها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وذكرها وفصلها، وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه أقوالا، منها قوله، يقول عنه الإمام أحمد عن أحمد بن نصر الخزاعي، يقول: رحمه الله ما أسخاه قد جاد بنفسه له، يعني قتل بسبب أمره بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الله سبحانه وتعالى. وروي عنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال بعد أن أثنى عليه كثيرا، قال: إلا أنه كان يرى السيف ولن نره. يرى يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بالسيف وبالخروج على الولاة، وهذه ما كان يخالف فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشاني. سبب قتله ما هو في رأي الشيخ والمصنف؟ إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان، أي أنه قتل بسبب ثباته على القول بنفي أو بالرد على من زعم بأن القرآن مخلوق. ثم ذكر بعض الآثار الأخرى، آثار التأويل المذموم. قال: وهو الذي جر بالنسيين والأولى قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان. وهو الذي جر، وأصلها جرأ فسهلت تخفيفا. ابن سينا سبق الكلام عليه، من يسمون بفلاسفة الفلاسفة من المسلمين، وخطورة مقولتهم وكفر تلك المقولات، وتقدم الكلام على تفصيلها في أكثر من موضع. قالوا تلك المقالات بسبب قولهم بالتأويل المذموم. قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان. أي أنهم قالوا واعتقدوا وقالوا بقدم العالم أن السماوات والمخلوقات أنها قديمة، وفسروا إحداثها بأنها معلولة لعلة قديمة، وأن العالم مفتقر إلى الله لإمكان افتقار المعلول إلى علته، وإلا فقالوا بقدم العالم، وهو بسبب قولهم بالتأويل المذموم. ثم قال: وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. هم يقولون إن الله حي وعليم وقدير وغيرها من الصفات، لكنهم يردون هذه الصفات كلها إلى صفة واحدة، فإرادته هي عين قدرته، وقدرته عين علمه، وعلمه عين ذاته تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. ومعنى ذلك هو نفي جميع الأسماء والصفات عن الله عز وجل. قال: وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بالسلب أو بالإضافة، أو بالسلب والإضافة جميعا بما هو مجتمع لهم. بالسلب والإضافة السلوب مثل ليس بجسم وليس بي وليس وليس وليس، والإضافة قول بأن الله علة فاعلة، وأنه وأنه وأنه، وهكذا من تأويلاتهم المذمومة. ثم قال: وتأولوا البعث الذي جاءت به، أي الفلاسفة من المنتسبين للإسلام، تأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. قول الفلاسفة في التأويل يقولون بأن في البعث، يقولون إن البعث إنما هو بعث للأرواح فقط دون الأجساد، وهذا بسبب تأويلهم الفاسد. فالبعث الذي جاءت به الرسل رسل الله في هذه الأبدان أنكروا البعث الجسماني بسبب التأويل، وقالوا إن البعث إنما هو للأرواح فقط، وقالوا بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بصيغة الأركان. البعث عندهم هو مفارقة الروح للجسد فقط، هذا هو البعث. وهذا لذلك أنكروا، يعني حتى المتكلمين كفروا الفلاسفة، حتى المتكلمين كفروا الفلاسفة وقالوا بخروجهم من الملة بسبب قولهم بقدم العالم، وبسبب إنكارهم للبعث الجسماني الذي أخبرت به الرسل صلى الله عليه وسلم. فيقولون إن البعث هو مفارقة الروح لعناصرها الجسدية فقط حتى تعود بسيطة الأركان، والبسيطة في عرف المتكلمين البسيط عندهم ما لا يتجزأ، هذا البسيط ما لا يتجزأ، أو ما لا يتركب من أجزاء مختلفة الطبائع، هذا هو البسيط في عرفهم. وهم يعدون الروح من الروح عندهم إذا فرقت الجسد فإنها تكون بسيطة، تكون بسيطة. نعم تفضل. وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأول العملية مثل تأول العلمي، فتأول العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا لو الصح. فتأول العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. فتأول العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذ قال تفسير المران وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أوان. يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان. هذا الذي قالته أم المؤمنين لحكاية عنه لها بلسان. فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي معنى القوي لغير ذي الرجحان لغير ذي الرجحان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي رجحان. أحسنت بارك الله فيك. أيضا هنا نشير إلى بعض آثار وما جره التأويل على الأمة الإسلامية. من آثار القرامطة هو الذي جر القرامطة أن قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا عليه من الله ما يستحقون. فيقول مصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. تذكرون يعني سبقا أشرنا أكثر من مرة إلى أن القرامطة يتأولون شرائع الإسلام العملية كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، فيقولون الصلاة هي الدعاء للإمام المستور، والزكاة هي بذل الصدقة أو بذل المال لذلك الإمام، والصيام هو حفظ سر الإمام، وليست الصلاة هي الركعات التي تعملونها أنتم، ولا الزكاة هو ذلك المقدار الذي تأخذونه من أموالكم وتعطونه للفقراء، ولا الصيام هو ذلك الإمساك من الفجر إلى الغروب، ولا الحج هو الطواف بالبيت العتيق والوقوف بتلك المشاعر. قال لا، هذا الذي تفهمونها أنتم من هذه الظواهر، أما نحن فنعرف معاني أخرى باطنة لهذه الظواهر غير التي تقولون. أقول إن التأويل من شناعته أن أولئك من المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم ليس لهم حجة في الرد على مثل هؤلاء الكفرة في تأويلهم لشرائع الإسلام الظاهرة. لماذا؟ لأنهم هم الذين فتحوا لهم الباب، وهو باب التأويل. فيقولون: يا لله العجب، كيف تسمحون لأنفسكم أن تتأولوا صفات الله سبحانه وتعالى وتمنعوننا من أن نتأول هذه الأحكام العملية؟ كيف تأذنون تسمحون لأنفسكم أن تتأولوا الآيات العلمية وهي إخبار عن الله عز وجل وتمنعوننا وتنكرون علينا أن نتأول الأحكام العملية الظاهرة؟ وهذا ما سنبسطه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.